وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. مطر وحريق وجراد وأشبه ذلك تحلفه مسا حتى يصيب قواما من عين أو سجادا من عين حتى يصيب ما يسد حاجة. والثالث رجل أصابته فاقة يعني مسكن حاجة حتى يقوم ثلاثة من رجال قومه يشهدوا له في هذا حتى يقول إذا قد أصابت فلانا فاقة حلث المسجد حتى يصيب قواما من عيش فقال شدادا من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك وما سوى ذلك سحت ما سوى ذلك قبيح سحت يأكل صاحبه سحت. يجب الحذر ينظر الإنسان في حاجته فينزلها على هذه الحاجات الثلاث. في حديث أبي بكر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. والوجه والمعنى الثاني في السؤال سؤال العلم هذا المعنى الثاني. ينبغي أن المؤمن لا يسأل إلا على سبيل طلب العلم على سبيل الفائدة لا على سبيل التعنت وإيذاء المسؤولين أو على سبيل الرياء يقول الناس إنه جيد أو إنه يفهم أو إنه بل يسأل وغتر الحاجة إن الحاجة بقصد صالح بنية صالحة لا بقصد الرياء ولا بقصد إيذاء المسؤول ولا بقصد تطلب المعضلات والأغلوطات حتى يربك المسؤول أو يوقع الإشكال. بل يسأل السؤال المستفيد طالب العلم الذي قصده الخير ليس قصده الرياء والسمعة ولا قصده إيذاء المسؤول ولا قصده إفساد المجلس بالأسئلة التي تضيع الفائدة وتضيع الوقت. أما علي بن بكر اشتقى في يقول صلى الله عليه وسلم: ألا ونبلغ بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وكان الزور. فما زال يكرر حتى قلنا له يبين ان اكبر كبائر الشرك بالله نعوذ بالله هو اكبر الذنوب وصرف بعض العباده لغير الله او صرف العباده كلها لغير الله هذا اعظم الجرائم كدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلبهم المدد وان كانوا انبياء صالحين سؤال الاسلام او الجن او الكواكب او غير ذلك هذا هو الشرك الاكبر المفبط الأعمال الموجب للنار نعوذ بالله. والثانية حقوق الوالدين قطيعة الوالدين بسبهما أو إيذائهما أو ضربهما أو عدم النفاق عليهما مع الحاجة ونحو ذلك كل ما يولي الوالدين فهو من قطيعة من القطيعة وهو من الحقوق سواء كان فعلا أو قولا. الثالثة شهادة الزور شهادة بغير حق كررها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور حتى قال الصحابة إنه لا يسكت من كثر ما كرر ثلاثة قالوا ليته سكت اشفقا عليه ويبقى عليه من أن يتعلم بهذا عليه الصلاة والسلام من كثر ما كرر تحريم من شهادة الزور. هكذا في حديث أنس: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. ثم قال: لا وشهادة الزور أو شهادة الزور. هذا يبين لنا عظم خطأ شهادة الزور وأنها عظيمة إثم قبيحة العاقبة. لهذا كررها لماذا؟ لماذا ترتب على شهادة الزور من المفاسد والأضرار والعواقب الوخيمة؟ معلوم أن الشرك أعظم منها وأكبر ولكن لما كان يترتب على شرور كررها تحذيرا منها. الشرك عظيم وكذلك قتل النفس من أعظم الجرائم وغير حق كلها عظيمة وهذا أمر معلوم روحه وإثمه. لأن شهادة الزور قد يكون لها أسباب قد يكون لها عداوة للمشهود عليه قد يكون فيها طمع فيها طمال فيشرب الزور لها أسباب وشرها عظيم فلهذا كررها عليه الصلاة والسلام وأبدى فيها وأعاد كي يحذرها المسلمون. ألا وشهادة الزور ألا شهادة الزور

كانت رشيدة تصرف فيه ولا يلزم أن تستأذن زوجها، لكن إذا شاورته من باب طيب العشرة من باب المجاملة فلا بأس، لكن لا يلزمها. ولهذا قال النبي صليها، ولم يقل استأذن الزبير، فقال استأذن زوجة الزبير صليها وسكت، دل على أنه ليس لزوجها الحق في منعها من الصلة أو في منعها من العتق أو في منعها من أعمال الخير ما دامت رشيدة ومالها وتنفق من مالها لا من مال، فليس له حق في ذلك. من هذا الباب ما جاء في الصحيح أيضا في حديث ميمونة، قال يا رسول الله أجعلت أني أعتق فلانة جارثا لها أعتقتها؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل لها لما أعتقتها ولم تشاوريني، دل ذلك على أن المرأة لها تصرف ولا تشاور زوجها، ولو كان زوجها عالما ولو كان نبيا يتصرف في مالها. إذا كانت رشيدة تحسن التصرف فلها التصرف في مالها في البيع والشراء والعتق والعطاء ونحو ذلك من التصرفات الجائزة. نعم. يصلهم وينصح إلى أن كان هذا. نعم. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان اخبره ان هرقل ارسل اليه فقال فما يامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يامرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصلاه. هذا فيه هدى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان أبو سفيان وجماعة قد سافروا إلى الأردن إلى القدس للتجارة، وصادف مجيء هرقل ملك الروم إلى بيت المقدس للتعبد وشكر الله على أن نصر على الفرس، فقيل له إن هنا وفدا من بلاد التي فيها دعوة النبوة من مكة، كانوا قد سمعوا ذلك، جاءتهم أخبار بالنبي في مكة يدعو إلى الله يقول إنه نبي ويدعي ما دعاه الأنبياء قبله، فقال أعطونيهم، فجاءوا بهم إليه وعلى رأسهم أبو سفيان الحرب شيخ قريش ذاك الوقت ورئيسهم يوم أحد ويوم الأحزاب، فقال سألهم من أقربهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا إلى أبي سفيان قربه، قال لحراسه اجعلوا أصحابه خلفه وقولوا لهم إني سائله عن هذا النبي، فإن كذب فليكذبوا، فسأل عن أسئلة عديدة منها ماذا يأمركم به، يسألوا هذا النبي الذي عندكم ماذا يأمركم، قالوا قال له أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا من الشرك، ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدقة والعتاد، يأمرنا بالصلاة بعدما فرض الله الصلاة، كان هذا في وقت الهدى، والصلاة والصدقة والصلة صلة الرحم والعفاف عن الفواحش، كل هذه الأشياء من مكارم الأخلاق يعرفونها، يعرفها هرقل وأشباه. هذا يدل على أن كان يأمرهم بهذه الأمور عليه الصلاة والسلام، فلما استكمل الأسئلة قال إن كان كما قلت لا يملكم موضع قدمي هاتين، ولو قدرت أن أصل إليه لغسلته عن قدمي، وأمر بي أن يقرأ الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالقوم فقرأ الكتاب ودعاهم دعا القوم إلى أن يسلموا ويقبلوا هذا الدين وأنه يثبت ملكه لهم ويدعو بهذا الدين، فحاصوا حصة الحمر الوحش واستنكروا ذلك ونفروا، فلما رأى نفرتهم أمر بالأبواب تغلق وأمر بإخراج الوفد

أسباب الخير أسماء أمرها النبي أن تصير أمها وهي مشركة، وقد تستعين بها على ما لا يرضى ما لا يرضاه الله. نعم. الله قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم من النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال، ولا يتم التعاون معهم. لا لا صاروا بحول لنا لكن حربي لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير، حربي لا يعطى ولا يرش واحد لا يعطى شيء، يعني هذا الله على المسلمين فيكون رد عن الإسلام ويتولاه منكم فإنه لكن حربا لنا لا يعطى شيء ولا يساعد شيء بكل شيء. نعم. مع بغضهم في الله ومع عذابهم في الله. إذا تكون السلة فقط فقط المال أو يمكن أن تكون معها السلة؟ المال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة تذكير بالله عز وجل نحو ذلك. نعم. ولا مستقر لا يزال يستمع الخير لهم دعاء الله يهديهم. إذا رسول الله لم إن دوسا قد عصت قال اللهم أنت وسوى كذب أدام الله. نعم. أدام لا بجمع الله قاطع عن في التساوي التساوي في الإثم لا يدخل الجنة قاطع معهم صدقا بالسعر الشهر الخمس لا يدخل التساوي الوعيد اختلف أقول الوعيد اختلف والعصر اختلف إن شاء الله. كلام لا بجمع الله. نعم. كلام لا بجمع معنا إذا كان جارة لا يستطيع قاطع لك بس الدعاء لكن فاته بعض الشيء كلامه طيب لكن فاته أن قد أنه قال لا مانع من أن يوصله بالمال أيضا إذا رجع إسلامهم أو رجع أو كفر شرهم. نعم. لا بأس أما الزيارة لا يزال إلا المؤلف. نعم. الزيارة لا يزال إلا إذا كان مصلحة طلب الهداية مثل ما زار النبي أبا طالب من عمه ودعاه إلى الله، مثل ما زار الغلام اليهودي كان يخدمه عند الله بأسبابه لما كان مريضا، يعني يتحرى الخير يتحرى الأمر الإسلامي هم لا يجبهم لجل مجرد قضاء بل لجل مقاصد إسلامية، إما لطلب هدايته على يهتدي في هذه الحالة مثل ما زار النبي أبا طالب وزار خادمة، يعني وإما لأمر آخر وخف الشر دفع الشر عن المسلمين. المؤلف قد يكون شرير قد يكون خبيث قد يكون يسعى في منظرة المسلمين، فإذا رأى قريبه أو غير قريبه أن في إعطائه مالا دفعا لشره مثل أعطى كفار أموالا لجف شره. نعم. يعني ينظر ما هو الأصل. ما هو الأصل. أما الدعاء مطلق، الدعاء مطلق. الله يهديهم الدعاء مطلق. لكن بذل المال أو الزيارة أو العيادة المريض هذه محل النظر. نعم. رجا فيها الخير أو دفع الشر فعل وإلا ترك. إلا هجر. نعم. وإلا هجر. نعم. نعم. باب تبلغ الرحم من بلالها يختلف من صدق الشيخ كان صدق على الشيخ يعني أجازة لغا أن صدق الشيخ أن الساحر يعلم الغيب أو كذا كفر، أما إذا صدق الشيخ يعلم الغيب هذا مشروع أصاب السحر هذا مو داخل الموضوع. بالنسبة إذا كان لزيارات مثلا لهم آلات ذات أو اختلاط الكلام على حسب القصد، القصد محبتهم أو عصبهم لا يجوز، أما إن زارهم يدعوهم إلى الله ويرشدهم فلا، ولو كانوا على عبادة الوثن ولو كانوا على الصلاة يدعوهم إلى الله ويرشدهم يقول هذا منكر ولا شد وهذا لا يجوز لكم ونحن ذلك. نعم. ويبدأوا بالشرك قبل الملاهي إذا كانوا مشركين، يبدأوا بنهيهم على الشرك والملاهي بعدين إذا أسلموا. نعم. باب تبلغ الرحم ببلالها. حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صد يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عبد بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس سعيد الشاذلي حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ظهارا غير فكر يقول ان ال ابي قال عمر في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا من صلى الله عليه وسلم ايضاح للحق احيانا ان القرابه لا توجب الولايه انما الاولياء هم اهل الايمان والتقوى. ولهذا قال ان ال ابي فلان يعني ال مثلا بني مخلوم او ال بني كذا او ال بني كذا ليسوا باولياء من اجل النسب انما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا يدل على ان المؤمن وان كان من ابعد الناس نسبا ودارا هو وليك وقريبك الكافر وان كان ابا او اما او اخا او عما ليس بولي ويطلب داره وقرب نسبه. فالاولياء هم اهل الاستقامه. ولهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض سواء كانوا عربا او عجما بيضا او سودا من الشرق او الغرب او الجنوب او الشمال يجمعهم الايمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. قال تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض من اي جنس كان. قال على ان ال ابي سقط كلمه قوله ان ال ابي قوله ان ال ابي كذلك الاكثر بحد ما يضاف الى اداه الدنيا. واخذه المستنبي في روايته لا تثنى عنه فقال ال ابي فلان. وكذا هو في روايه مسلم والاسماعيلي. وذكر القرطبي انه وقع في اصل مسلم موضع فلان بياض ثم كثر بعض الناس فيه فلان على سبيل الاصلاح وفلان كنايه عن اسم علف. ولهذا وقع لبعض الرواه ان ال ابي يعني فلان ولبعضهم ان ال ابي فلان بالجزم. قوله قال عمرو بن عباس شيخ البخاري فيه. قوله في كتاب محمد بن جعفر الغندر شيخ عمرو فيه. قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع بياض وكان من باب الشكر كان وقع من الرواه من باب الشكر عليهم لانهم مضى امركم كان احبوا ان يستروا عليهم والا يذكروهم لانهم اسلموا لخلق دين الله او لاسباب اخرى. نعم. قوله بياض قال عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين ان الصواب في ضبط هذه الكلمه بالرب اي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع ابيض يعني بغير كتابه. وفهم منه بعضهم انه الاسم المكنى عنه في الروايه فقراه بالجد على انه في كتاب محمد بن جعفر ان ال ابي بياض وهو فهم سيء ممن فهمه لانه لا يعرف في العربيه قبيله يقال لها ال ابي بياض فضلا عن قريش. وسياق الحديث مشهر بانهم من قبيله النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريش بل فيه اشعار بانهم اخص من ذلك لقوله ان لهم رحمه وابعد من حمله على بني بياض وهم بطن من الأنصار لما فيه من التغيير أو الترخيم على رأس ولا يناسب السياق أيضا. وقال ابن الدين حذف للتسمية لئلا يتأذى بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووي هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره وإما معه. وقال عياض إن المثنى عنه هنا هو الحكم في باب العار. وقال ابن دقيق العيد كذا وقع عنهما في السياق فحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني فلو كان آل بني لأمكن. ولا يصح تقدير آل أبي العبد آل أبي العار لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص. المفهوم ما فيه تكرية فيها خير كثير ولا فيه نفهم. المهم أنهم ليسوا بأولياء إذا انحرفوا عن الطريق وإنما الأولياء هم أهل الطريق المستقيم هم أولياء هم المؤمنون. ومن انحرف سواء كان من بني هاشم أو من بني مخدوم أو من بني أمية أو من بني العباس أو من أي جنس كان ليسوا بأولياء إنما ولي الرسول وأولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم أهل الإيمان والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. نعم الله المستعان. نعم نعم الله المستعان. أحسن الله إليك. نعم بعض الناس يطعن في هذا الحديث. نعم يقول أن رواية قيس بن أبي حازم وهو إمام قيس بن أبي حازم إمام تابع جليل عظيم. نعم نعم أن عمرو بن العاص لا تنطق عليه نحو حميه فأبو ما تنطق عليه فأكيد نعم نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير رصد يقول إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر البياض ليسوا بأوليائي إنما ولي الله هو صالح المؤمنين زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قلب وقال ابن دقيق العيد كذا وقع مظهرا في السياق وحمله بعضهم على بني أمية ولا يستقيم مع قوله آل أبي فلو كان آل بني فلو كان آل بني لأمكن ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر بالخاص. تكليف فيها خير كثير المهم انه ليسوا باولياء اذا انحرفوا عن الطريق انما الاولياء هم اهل الطريق المستقيم هم اولياء هم المؤمنون ومن انحرف سواء كان من بني هاشم او من بني مخزوم او من بني اميه او من بني العباس او من اي شيء كان ليسوا باولياء انما ولي الرسول واولياء المؤمنين هم الذين استقاموا على الطريق هم اهل الايمان والتقوى انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا نعم اللهم الناس يقع في هذا الحديث يقول ان الروايه ليس من ابي حازم وهو حازم كان جليل عظيم نعم ان عمرو بن العاص لا تنطق عليه نحو حميه فابو ما تنطق عليه وتنكيله نعم نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير رصد يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بن بياض ليسوا باوليائي انما ولي الله هو صالح المؤمنين زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم ابلها ببلالها يعني اصلها بصلتها يعني وإن كان ليسوا أولياء فلهم رحيم هذا يبين ما تقدم أن ظهور المعصية لا تمنع من الصلة التي يرجى فيها الخير لكن لهم رحيما سأبلها بجلالها سأصلها بصلتها وأحسن إليهم من هذه الرحم ولا شك أن هذا الإحسان مما يجره من الإسلام مما يدفعه من الإسلام يقولون مع كوننا على لسنا على دينه رحمنا ووصلنا وأحسن إلينا هذا من باب التأليف من باب المؤلف قلوبهم لهذا قال إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها يعني سأصلها بصلتها ولا أنساهم وإن كانوا عادوا كفروا نعم اللهم باب ليس الواصل بالمكافئ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عامر وفكر وفكر عن مجاهد عن عبد الله بن عامر قال سفيان لم يرفعه الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها قطعت شيء شكل هذا غلط اسف نعم. باب من وصل رحمه بالشرك ثم أسلم قوله الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أي الذي إذا منع أي الذي إذا منع أعطى وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسب ثانيه على البناء المجهول وفي آخرها بفتحتين. هذا الصواب طبعا. قطع الوصول. قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتز بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه. وقال شيخنا في شرح الترمذي المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فإن في المكافأة نوع صلة بخلاف المكافأة. مثل ما قال العراقي مثل ما ليس المسكين على الطواف بس الشديد بالصراعة وما أشبه ذلك الذي يقابله مع الإحسان بالإحسان هو واصل لكن أحسن منه وأكبر منه الذي يقابله مع الإساءة بالإحسان مما بحديثه الرجل قال يا رسول الله إن الحرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنه ويجهلون علي

حتى ذكر يعني من بقائها. وهذا من حسن يقول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع عليه الصلاة والسلام، يعني كانت أم خالد ويلة صغيرة، وجاءت الأخرى أن أرجى إليه ألبس عليه الصلاة والسلام منها لباس صغير، فقال لما أعطيه ثم رأى يعطيه هذا أم خالد، قال أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي، قال سنة سنة خاطبها إن حسن هذا حسن حسن إن جميل جميل، يقول لها وقد استدارت على ظهرك تعبث بخاتم النبوه الذي كان بها كتبها عليه الصلاه والسلام لتلمسه، فزمرها ابوها وزجرها وقال دعها، هذه يدل على التسامح مع الصغار، ان الصغار يسال معهم في العبث او اللعب القليل الذي لا يضر، وكان يحمل الحسن والحسين يده ويجعلهما على عاتقه، ويحمل الامام بن زينب وهي صغيره وربما صلى وهي على عاتق اهل الصلاه والسلام، فاذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فحمل بعضهم امامه وبعضهم خلفه كما تقدم، كل هذا من مسيح عليه الصلاه والسلام وتواضعه، ينبغي للمؤمن ان لا يتكبر على الصغار ولا يتعاظم على الصغار، بل يعطف عليهم ويحسن اليهم ويداعبهم بعض المداعبه، اما في هذا من ايناسهم وايناس اهلهم وتجرئتهم على ان يحضروا المجالس ويستمعوا ويستفيدوا شيئا بعد شيء، فان الصغير يتربى على ما راى عليه اهله. نعم. باب رحمه الوالد، يعني يبكي بلاس طويل حتى يخلق. نعم. باب رحمه الولد وتقديره ومعانقته. وقال ثابت عن انس رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه. إبراهيم ولد كان صغيرا، كان في الرضاعة، كان من جارية المصرية المدعوة ماريا، ولم يكمل الرضاعة، مات في الرضاعة. نعم. عليه السلام. نعم. اللهم صل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي، حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني التكلف، هذا من التكلف، لأن دم البعوض لا يمكن التحرر منه، وهم باب العرض مما يعرف عنه، وهذا عراقي ويقول يسألوا عن دم البعوض وهم يقتلون ولد النبي عليه الصلاة والسلام الحسين، يعني ثار عليه العراقيون قتلوه لما جاء إليهم كانوا قد دعوه، المقصود ان هذا من التكلف. نعم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مما ريحانك يعني من الدنيا، يعني الحسن والحسين. اللهم الله اعلم. ابني بنتي حياتا اشمهما البقله المعروفه طيبه الرائحه، قال لها ريحانك. نعم. من هذه الشموم غير من البقول حسنات الريح. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثني قالت جاءت امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت وخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وهذه من آيات الله أيضا، بيت عظيم، بيت النبوة، ليس فيه إلا تمرة واحدة. ثم في قصة المنذر أو عبد الله لما طلبوا تمرة فلم يجدوا تعبوا موجود التمر، هذا يدل على ما أصابهم من الشدة والحاجة، شيء كبير. هذه سائلة عندها ابنتان تسألوا عائشة فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، رقتها بين البنتين نصفين ولم تأكل شيئا فيه، فلما جاءت أخبرته بهذا الأمر قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار،

حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبولي حدثنا عمرو بن سليم حدثنا ابو قتاده قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا كنت ابي العاص على عاتقه فصلى فاذا ركع وضعها واذا رفع رفعها. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم السبي فاذا امراه من السبي تحلب ثديها تسقي اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالتقته ببطنها وارضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه طارحه ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على ان لا تطرح فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. الحمد لله هو الرحمن الرحيم لمن اخذ بالاسباب فالرحمن الرحيم اخذ باسباب الرحمه ومن حاد عن السبيل وبارز الله بالمحارم هان على الله وسهل عليه عذابه نسال الله العافيه. نعم لا ما ينفع لا يستطيع ولا يتكلم ثم هو الدلالة للتعليم يعلم الناس هذا الأمر مثل ما طلع على المنبر ونزل يعلم الناس من هذه مثل هذه الأمور لا تخلوا بالصلاة. باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. حدثنا الحكم بن نافع البهراني أخبرنا شعيب عن الجبرية أخبرنا سعيد بن مسير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. حتى ترفع الدابة من حيث رأيك هذا أول درجة. نعم. ما ورد على من نقول ثلاث حركات قبل الصلاة على الحج. نعم. إن كان معذور. ما لحد معذور. ينبغي التوعية ينبغي فيها خشوع على العبث. حمد وحمد جاري أن نورها ليس بعبث متوالي هذا في مصلحة الصلاة للبيان والتعليم. نعم. باب قتل الولد خشية أن يخلق. هذه رحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل وجعلها عنده متهم ذوة عند سبحانه وتعالى وأنزل ذرة واحدة يتراحم بها الخلائق غير الرحمة التي وصفه سبحانه إنه الرحمن الرحيم وصل لا يكون به قائم به جل وعلا وهناك أنواع من الرحمة خلقها كما يشاء وأنزل منها رحمة واحدة في حديث سلمان لمسلم كل واحدة بناقمة بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة جمعت هذه الأنواع كلها فرحم الله بها عباده يوم القيامة إلا من لا حيلة في رحمته من أصحاب النار نسأل الله العافية. نعم نعم في ناقمة منهما بين السماء والأرض. نعم باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. بركة على هذا الحديث الحمد لله رب العالمين. قوله باب بالتنوين جعل الله الرحمة في مئة جزء هكذا ترجم في بعض الحديث وفي

وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 100 بالرحمة التي في الدنيا، فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. وقال القرطبي مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي يعين بها على خلقه 100 نوع، فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت فيه مصالحهم وحصلت فيه مرافقهم. فإذا كان يوم القيامة كمل العباد المؤمنين ما بقي فبلغت 100 وكلها للمؤمن، فبلغت 100 وكلها للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فإن رحيما من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها. ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من غيرها، إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين. وإليه الإشارة بقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال الكرماني الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيقاع الخير، والقدرة في نفسها غير متناهية والتعلق غير متناه، لا تحصره في 100 على سبيل التمثيل، تسهيلا للفهم وتقليلا لما عند الخلق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأما مناسبة هذا العدد الخاص فحكى القرطبي عن بعض الصراح أن هذا العدد الخاص أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه، وتعقبه بأنه لم تجري عادة العرب بذلك في 100 وإنما جرى في 70 كذا قال. وقال ابن أبي جمرة ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بفسق 69 جزءا فإذا قوبل كل جزء برحمة زالت الرحمات 30 جزءا، فيؤخذ منه أن الرحمة بالآخرة أكثر من النقمة فيها. ويؤيده قوله غلبت رحمتي غضبي. قلت لا تبقى مناسبة خصوص هذا العدد، فيحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج الجنة، والجنة هي محل الرحمة، فكان كل رحمة بإجزاء درجة. وقد ثبت أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله تعالى، فمن ثالثة منها فمن نالته منها رحمة واحدة، فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. وقال ابن أبي جمرة في الحديث إظهار السرور على المؤمنين، لأن العارف أن النفس يشمل طرفها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا، وهي الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله المدخرة. قلت وقد وقع في آخر حديث سعيد الرقمي في اللقاء فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لو يأس من الجنة. وأخرجه مسلم من فريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. الله أكبر. في الكلام هذا نعم يعني في إبراهيم قال ابن إبراهيم نعم اللهم نعم هو مع الحديث الناس مع اليوم 70 جزء من 70 جزء من الرجال وقلت عليها بساعة 60 هذه رحمة هذه رحمة. قوله وقال ثابت عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته. قال ابن بطال يجوز تقييد قال ثابت عن انس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال منه ثابت وقال ثابت عن انس رضي الله عنه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه. نقص هذا التعليق لأبي ذر عن غير تشبيهني. وقد وصله المؤلف في الجنائز من طريق قريش بن حبان عن ثابت في حديث طويل وإبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القسطية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قريش بن حبان كذا؟ نعم. قريش بن حبان. نعم. قريش بن حبان. نعم. أقول الله نعم. أقول الذي نقل عنه أن الرحمة رحمتان. رحمه الله في مساله الذات والى ان تعدد ورحمه الله في مساله الذات. هذا يعني الرحمه ذات هي مخلوقه وصف لها مثل العلم والقدره والحكمه. ايها اوصاف ذاته الرحمن الرحيم وصفه ورحمه له انسان خلقها جل وعلا جعلها من المخلوقات يرحم بها عباده انزل منها رحمه واحده منها حصل لهم ما حصل من تعاطف والتراحم والتعاون وما حصل لهم من الاكل والمآكل والمشارب والمساكن والهواء والماء كل هذه الرحمه سبحانه وتعالى هذا مخلوقه نعم ومن اثار الرحمه التي هي وصف سبحانه وتعالى تقسيم وصف الذات من صفه الذات هي الرحمه المخلوقه من صفه الفعل كالخلق كالخلق يعني ما يريد الوصف اقصد لأنه وصف نشأ عن فعله عن إيجاده سبحانه وتعالى كما أوجد الخلق خلق ولا هو فعل الخلق والعطاء من الأوصاف العلمية والرحمة القائمة به وصف ذاتي قائم بالله كالعلم وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي لا بأس بعضهم قد يقول أن سواء الضابط ما كان بالاختيار والمشيئة هذه وصف فعل وما كان لا يتعلق بالمشيئة هذه قال لها وصف الذات الذاتي والرحمة المخلوقة نشأت عن المشيئة ووصف الذاتي الذي قائم به سبحانه هو وصف ذاتي كالعلم ولا تعلق بالمشيئة العلم والقدرة والوجه واليد وأشبه ذلك من أي أوصاف ذاتية ملازمة نعم نعم رياح أيام نعم. قريش الحيان العزمي أبو بكر البصري ثقة من السابع البخاري والنسائي وأبو داود. بعض الحيان بس بالنقط. قريش الحيان العزمي. أبو بكر البصري ثقة من السابع البخاري والنسائي وأبو داود. نعم. صلى الله عليه وسلم. قلت إيمان من الرحمة هي القدرة على التعدد من صالح الخير. قلت إيمان. الرحمة هي القدرة المتعلقة بإنصاف الخلق. يعني قدرة خاصة. قدرة خاصة غير القدرة العامة. يعني وصف يقدر به على الإنسان. غير قدرة الوصف الذي يحفظ الانتقام. فقدرة تحتهم هذا وهذا. فقدرة خاصة اللي يحفظ بها الإنسان هي غير القدرة التي بها الانتقام. فقدرة بها الانتقام ماشية على غضبه سخطه عليهم وفعلهم القبيح وقدرة التي بها إحسانه ورحمته ناشية عن فعلهم الطيب وأعمالهم الطيبة أو عن مجرد جوده وكرمه كما يرحم الكفار الدنيا فيعطيهم ما يعطيهم من الدنيا ومن المآكل والمشارب والمتع الدنيوية والدول وغير ذلك يعني ناشئة كلها عن القدرة الانتقام والإحسان كلها عن القدرة قدرة عامة يعني لا تفصيل من أثناء في قطة رحمة قال الفرق طويلة هذه الحيرات الرحمة هذه من الرحمة المخلوقة بصرت هذا من الرحمة المخلوقة يدك لتحركها من الرحمة المخلوقة وهكذا أكلك وشربك هكذا أولادك إذا أصبحت الله من الرحمة المخلوقة نعم وهذا يبين عظم

تواضعه عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه، لأنه كان يأخذ أولاد الصحابة من الأنصار وغيرهم ويحنفهم ويضعهم على رجليه عليه الصلاة والسلام. هذا من التواضع العظيم وتأليف القلوب، فإن رحلة الأولاد والإحسان إليهم فيه أيضا تأليف للآباء وإكرام لهم، وفيه أن البول بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام لم يتغذى بالطعام خفف النجاسة، نجاسته مخففة يأتي فيها الرش والمرح وإساءة الماء من دون حاجة إلى عصر ولا دلك، لذلك نضحه بالماء ما أصاب ثوب أو البدن منه كفى. نعم. باب وضع الصبي على الفخذ. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا